وعلى المسلمين في المدينة إلا وتذكر اسم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. روى قصته الإمام مسلم وأحمد وغيرهم. قال سلمان رضي الله تعالى عنه: كنت ابنا لرجل من رؤوس فارس، وكان أبي وقومه كانوا يعبدون النار. قال: وكان أبي هو دهقان قرية جي الذين كانوا يعبدون النار. قال: فكنت أحب هذه العبادة ولزمت النار حتى كنت أنا الذي أشعلها وأقوم عليها ولا أدعها تخبو لحظة واحدة. هو قد برع حتى في دينه السابق، في دين المجوسية الذين كانوا يعبدون النار. قال: فكان أبي يحبسني في البيت كما تحبس الجارية من حرصه علي وحبه لي وحنقه على غيري، فكان يحرسني ولا يتركني أخرج أبدا. قال: فحبس أبي يوما عن بناء في بناء له في البيت، وكان أبوه في كل يوم يخرج إلى ضيعة إلى بستان ينظر فيه. قال: فقال لي: يا بني، إنه قد حبسني البناء اليوم في البيت، فذهب إلى الضيعة واصنع بها كذا وكذا. قال سلمان: فخرجت وكنت قلما أخرج إلى الناس من كثرة حبس أبي لي، لا يدري الناس ما هم فيه، لا يدخل الأسواق ولا يجالس الناس ولا يحادثهم من كثرة جلوسه في البيت. قال: ففي أثناء طريقي مررت بكنيسة فيها قوم يتعبدون نصارى. قال: فدخلت ونظرت إليهم فأعجبتني قراءتهم وأعجبتني صلاتهم. قال: فلبثت عندهم حتى غابت الشمس وانشغل أبي علي وأرسل ورائي من يسأل عني فلم يجدوني في الضيعة. قال: فلما رجعت إليه قال لي: يا بني، لقد شغلني أمرك، فأين كنت؟ قلت: يا أبي، لقد ذهبت إلى ضيعتك لكني مررت بقوم يتعبدون في كنيسة فأعجبتني صلاتهم وأعجبتني قراءتهم ورغبت في دينهم. فقال له أبوه: يا بني، دينك ودين آبائك خير لك. قلت: بل دينهم خير من عبادتنا للنار. قال: فأدخلني أبي في بيت في دارنا، يعني في غرفة، ثم أغلقها علي. قال: وقيدني حتى لم أكن أستطيع أخرج إلا إلى الخلاء. قال: فأرسلت إلى أولئك النصارى وكنت قد سألتهم: أين أصل دينكم؟ فقال: هو في الشام. قال: فأرسلت إليهم: إذا علمتم ركبا سيخرج إلى الشام فأخبروني. قال: فلما لبثوا وقتا حتى جاء ركب تجار من الشام إلى فارس. قال: فأرسلوا إلي قالوا: قد جاء ركب من التجار. قلت لهم: إذا قضوا حاجاتهم فأخبروني. وذلك أنهم يلبثون أياما يبيعون بضاعتهم ويشترون بضاعة. قال: فلما أنبأوني وقالوا: إنهم قد قضوا حاجاتهم وسوف يقفلون إلى الشام، قال: تخلصت من قيدي ثم خرجت إليهم سرا وركبت معهم. قال: فدخلت الشام، وهو أول مرة في حياته يخرج من بيته فضلا عن أن يدخل إلى دولة أخرى. قال: فدخلت الشام وسألت الناس، قلت لهم: من خير أهل دينكم؟ أنا أريد أتعلم الدين، من خير أهل دينكم؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فذهبت إلى الأسقف ودخلت عليه، قلت له: إني قد رغبت في دينكم وإني أريد أن ألزمك وأخدمك وأصلي معك. قال: نعم فافعل. قال: فلبثت عنده فوالله لقد كان رجل سوء، لقد كان يأمر الناس بالصدقة فإذا جاءوا بها إليه أمسكها لنفسه فلم يعطيها للفقراء ولا للمساكين. قال: فأبغضته بغضا شديدا غير أني لا أستطيع أن أخبر قومه، فهو أسقف وأنا غريب ولن يصدقوني. قال: فلبثت معه زمنا حتى مات. فلما مات ودفنوه أقبلت إليهم وقلت لهم: إن هذا الرجل كان رجل سوء. قالوا: هذا أسقفنا. قلت: كان رجل سوء. قالوا: فما الدليل؟ قلت: يأمركم بالصدقة فوالله إنه يجمعها ولا يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: فأين المال؟ قال: فدللتهم على موضع فحفروه وأخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبا وفضة. قال: فغضبوا وحفروا عنه وأخرجوه وصلبوه على جذع نخلة. قال رضي الله تعالى عنه: ثم إنهم جاءوا برجل آخر بأسقف آخر وجعلوه في مكانه. وسلمان رضي الله تعالى عنه من أمانته لم يطمع في المال، ما سكت وأخذ القلال لنفسه ولا أبغض الدين لأجل تصرف شخص أساء إلى الدين الذي يمثله. ما حكم على الدين النصراني في وقته بتصرفات الأشخاص، لا، يعلم أنه مخطئ لكن الدين على حق في ذلك الزمان. قال رضي الله عنه: فجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه، فوالله ما رأيت رجلا أفضل منه ولا أحسن منه في صلاته وعبادته. قال: فلبثت معه حتى حضرته الوفاة، فقلت له: إني قد جئت من فارس أبحث عن الدين الصحيح، فدلني على أحد أخدمه بعدك وأتعلم منه. قال: يا بني، لقد قل الناس الذين على مثل ما نحن عليه، لقد غير الناس وبدلوا، يعني غيروا وقالوا عيسى ابن الله وأشركوا، لكن الباقون على التوحيد الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام قليل. قلت: فدلني. قال: أخرج إلى الموصل فإن فيها رجلا من صفته كذا وكذا، اذهب إليه. قال: فلما مات وغيب ذهبت إلى الموصل، ودخلت إلى الأسقف الذي هناك، قلت له: إني قد خرجت من فارس إلى الشام، فلبثت كذا وكذا، ثم دلوني عليك، أريد أن ألزمك، أن أخدمك، أن أصلي معك. قال: نعم. قال: فكان رجلا صالحا. قال: فلبثت عنده زمانا. قال: ثم نزل به الموت، وكانوا أصلا كبارا في السن عندما يأتيهم سلمان. فقلت له: إني قد كنت كذا وكذا، فدلني إلى أين أذهب. قال: والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بنصيبين في الشام. قال: فلما مات وغيب ذهبت إلى نصيبين، ولزمت هناك رجلا صالحا عابدا، فلبثت معه، فلما حضرته الوفاة قلت له: إني قد كان من شأني كذا وكذا، فدلني على أحد أذهب إليه. قال: والله لقد غير الناس وبدلوا، ولا أعلم أحدا بقي على التوحيد الصحيح إلا رجلا بعمورية، وعمورية اليوم هي في تركيا. قال: فذهبت إلى عمورية ولزمت ذلك الرجل الصالح، وأطلت المكوث عنده حتى صار عندي غنيمات وبقرات، واكتسب من المال وتعبد. قال: فلما نزل به الموت قلت له: إنه قد حان بك ما ترى، وقد كنت عند فلان وفلان قبلك، فدلني على أحد أذهب إليه في أي مكان من الأرض أذهب إليه. قال: يا بني، والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه من التوحيد، لقد غير الناس وبدلوا. قلت: فماذا أفعل؟ دلني. قال: لا يوجد أحد، لكن قد أظلك زمان نبي سيبعث. قلت: ما صفاته؟ قال: هو يبعث بدين إبراهيم، يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، يعني حولها حجارة سوداء، أراضي حجارة سوداء وهي في النصف، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. قال سلمان رضي الله عنه: فلما مات وغيب لبثت ما شاء الله وأنا في ذلك المكان، حتى مر بي نفر من كلب، من قبيلة كلب من جهينة، تجار، قلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم غنيماتي وبقراتي. قالوا: نعم. قال: فأخذوني معهم. قال: فلما أقبلوا بي إلى جزيرة العرب، وأقبلوا بي إلى وادي القرى، وهو واد في شمال المدينة فيه نخل، قال: فلما أقبلوا بي إلى هناك باعوني وكذبوا علي، وقالوا لهم: هذا عبد رقيق معنا، وباعوني، فلم أستطع أن أدفع عن نفسي. قال: فأخذ السيد وجعلت أخدمه عنده في نخلة، ولما رأيت النخل قلت: لعلها هي الأرض التي يبعث فيها ذلك النبي. قال: فلبثت زمانا عنده، فجاءه رجل يهودي من أبناء عمه من بني قريظة من المدينة، وكان سيده يهودي.